عزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها فعزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها لا يرتجون سواه. يا الله ملك تدين له الملوك ويلتجي فقرهم بغناه.